وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها يا رب العالمين. ونبتدئ هنا بمراجعة يسيرة لما سبق. أولا، تعريف الطهارة في الاصطلاح مر معنا أن تعريف الطهارة في الاصطلاح رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ثانيا، تعريف الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. ثالثا، المراد برفع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، ويسمى هذا طهارة حكمية. رابعا، المراد بما في معنى رفع الحدث أي لا يكون فيه ارتفاع للحدث ولكن فيه معنى ارتفاع الحدث، كغسل يد القائم من نوم ليل، يسمى هذا طهارة لكن ليس عن حدث ولكن هو في معنى رفع الحدث. ومثل ذلك تجديد الوضوء ونحوه. خامسا، المراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة عن البدن والثوب والمكان، وتسمى طهارة حقيقية. هذا ملخص للدرس السابق. ونبتدئ في درس اليوم وبالله التوفيق وبه نستعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب. والباب في اللغة هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه، أو هو ما يدخل منه ويخرج، ومنه حسي كباب الدار، ومعنوي كالباب في العلم، وهو باب يدخل منه إلى مسائل وأحكام علمية. وفي الاصطلاح اسم لجملة مختصة من الكتاب يدخل منها لمسائله وأحكامه. وهذا الباب الذي سيبدأ به المؤلف رحمه الله هو باب حكم المياه. والمياه جمع ماء، وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير. وقد اختلف العلماء في أقسام المياه، فمنهم من قال أن المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة. واستدلوا بحديث البحر: أنا أتوضأ بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وجه الدلالة من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ماء البحر طاهر وليس بنجس، وإنما كان سؤالهم عن التطهر به. واستدلوا أيضا بأحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ونحوها. ووجه الاستدلال منها قالوا أن هذه المياه ليست نجسة، وورد النهي عن الاغتسال فيها، فدل على أنه يوجد نوع ثالث للماء وهو الطاهر، أي الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني فمن قسم الماء إلى قسمين: طهور ونجس، وهذا هو الراجح. وهذا القول محكي عن بعض الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ومال إليه ابن قدامة وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدلوا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وبحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ووجه الدلالة من الآية والحديث أن اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يرد أن من أقسامه الطاهر، إذ لو كان ثابتا لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأن الحاجة تدعو إلى بيانه. فهذا القسم أي القسم وهو الطاهر لا دليل عليه. وقد يقال أن هذه الآية والحديث أثبتتا اسما واحدا وهو الماء الطهور، وثبت الماء النجس بالإجماع، فهذان قسمان فقط، أحدهما ثبت بالنص وهو الطهور، والآخر ثبت بالإجماع وهو النجس، وبقي الماء الطاهر لا دليل عليه، فيكون الماء قسمين طهور ونجس. وقد يقال إن الماء المتغير بطاهر إذا سلبه اسمه خرج عن كونه ماء إلى مسمى آخر، فلا يصبح قسيما للطهور والنجس. ثم إنه لا يسلم كما في حديث البحر أن الإشكال الذي كان عند الرجل أو بعض الصحابة أنه يعمم على جميع الصحابة، بل إن الذي ورد أن السائل واحد، فلا يمكن أن يعمم على جميع الصحابة، والله أعلم. وعلى كل فالقول الثاني هو الراجح إن شاء الله. ثم قال الشوكاني رحمه الله هذا الباب قد اشتمل على مسائل، والمسائل جمع مسألة من السؤال، وهي المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل. المسألة الأولى الماء المطلق طاهر مطهر. قال رحمه الله الماء طاهر مطهر، المراد بالماء هنا الماء المطلق وهو الباقي على أصل خلقته الذي لم يضف إلى شيء آخر كماء الورد مثلا، فهنا أضيف إلى غيره فليس بماء مطلق بل هو ماء مضاف إلى غيره. وقوله رحمه الله الماء طاهر أي ليس بنجس، فيجوز استعماله في الأكل والشرب ويجوز بيعه وشراؤه. وقوله مطهر أي مجزئ في الطهارة الشرعية من رفع حدث وزوال خبث وغيرهما كالأغسال المندوبة والمستحبة. والأدلة على أن الماء طاهر مطهر كثيرة، منها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال ثعلب وهو أحد أئمة اللغة الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وكذا قال الأزهري في تهذيب اللغة. ومن الأدلة قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي أنه لم يبح لنا إلا الماء المطلق، فإن عدم فالتراب، أي إن عدم الماء المطلق انتقلنا إلى الطهارة بالتراب. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، أي أن الماء المطلق طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ومن الأدلة أيضا كل حديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسات بالماء، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقد نقل ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد على أن الماء طاهر مطهر، إلا خلافا شاذا في البحر في الصدر الأول، وكذا نقل الإجماع على ذلك الشوكاني رحمه الله في شرحه الدراري المضي. وهنا فائدة نذكر فيها أنواع الماء المطلق: الطاهر في نفسه المطهر لغيره. أولا ماء المطر، ماء المطر وكذا ماء الثلج والبرد للآية السابقة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثانيا ماء البحر لحديث والطهور ماؤه الحل ميتته. ثالثا ماء النهر لقوله تعالى وسخر لكم الأنهار، ولحديث لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات الحديث. رابعا ماء الآبار كما في حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. خامسا ماء العيون وهو ما نبع من الأرض، قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. سادسا ماء زمزم وهو خير ماء على وجه الأرض، والدليل على طهوريته ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على طهوريته أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وهو حديث حسن. ولعموم النصوص المطلقة في التطهر بالمياه، أي من الأدلة عموم النصوص المطلقة في التطهر بالمياه. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الوضوء والغسل بماء زمزم، وأن إزالة النجاسة تجزئ بماء زمزم، إلا رواية عن الإمام أحمد أنه كره إزالة النجاسة به، والصحيح الأول لأنه لا دليل على المنع ولا على الكراهة، ولدخوله في عموم مسمى المياه. قال النووي رحمه الله تعالى لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به، ثم لو استنجى به أجزأه بالإجماع. قال في موضع آخر: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد في رواية. وعلى كل حال، فإن الطهارة بماء زمزم جائزة، وإزالة النجاسة به أيضا جائزة. فائدة ثانية: يلحق بالماء المطلق الماء المسخن، وهو ثلاثة أنواع. الأول: الماء المسخن بطاهر، وهذا تجزئ الطهارة به إجماعا، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد، أي أنه روي عنه كراهة المسخن مطلقا. ومن الأدلة على جواز التطهر به ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن ماء في قمقم، في قمقم وهو إناء من نحاس ضيق الرأس، كان يسخن ماء في قمقم فيغتسل به. وثبت أيضا أنه كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، والمراد بالحميم الماء المسخن. وروي ذلك أيضا عن ابنه عبد الله رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ. هذا القسم الأول أو النوع الأول. النوع الثاني: الماء المسخن بالشمس. والصحيح جواز التطهر به بلا كراهة، لأن الماء المشمس يقع عليه اسم الماء المطلق، ولأن الأصل عدم الكراهة، وقد سخن بطاهر فلا وجه للكراهة، ولأنه لم يصح في كراهته حديث ولا أثر. وما روي من أنه يورث البرص فهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وكذا ما روي عن عمر موقوفا عليه من أنه يورث البرص أيضا ضعيف. والقول بعدم كراهته هو مذهب الحنابلة والظاهرية، وأحد القولين عند المالكية، وأحد الأوجه عند الشافعية، واختاره النووي وابن تيمية وابن القيم وابن باز وغيرهم رحم الله الجميع. القسم الثالث أو النوع الثالث: المسخن بنجس. والصحيح أنه يصح التطهر به إذا لم يتأثر بالنجاسة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. المسألة الثالثة، المسألة الثانية: الماء طهور إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. قال المؤلف رحمه الله: لا يخرجه عن الوصفين، أي لا يخرج الماء عن كونه طاهرا في نفسه، وهذا الوصف الأول، ومطهرا لغيره، وهذا الوصف الثاني، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. أي أن الماء المطلق أي أن الماء المطلق يبقى طاهرا مطهرا إلا أن تخالطه نجاسة فتغير رائحته أو لونه أو طعمه، فعندئذ يصير نجسا، لا يجزئ في رفع الحدث ولا في إزالة النجس أو النجاسة، وليس طاهرا أيضا، فلا يجوز الطهارة به ولا شربه ولا استعماله في غيرهما، لأن الشارع نهانا عن استعمال النجاسات. وقد دل الإجماع على ذلك، وممن نقل الإجماع على هذا الشافعي رحمه الله وممن نقل الإجماع على هذا الشافعي رحمه الله في الأم، وابن المنذر رحمه الله في الأوسط، وكذا في الإجماع، وابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وابن قدامة رحمه الله في المغني، وابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وابن الملقن رحمه الله في البدر المنير. وأما ما نقل عن ابن الماجشون رحمه الله أن التغير بالرائحة لا يضر فهو قول شاذ لا يعول عليه. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه نجس بالاتفاق. فهنا الإجماع قائم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، وهذا الإجماع يخصص به عموم الأدلة السابقة كحديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره. وأما ما ورد عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهذا الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ضعيف، قال النووي واتفقوا على ضعفه. وأما قوله الماء طهور لا ينجسه شيء فقد صح من حديث أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما تقدم. وهنا فائدة: ما حكم الماء المتغير بمجاورة النجاسة؟ الصحيح أنه يبقى على طهوريته ولا يسلبه وصف الطهورية، نص على ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، لأنه تغير عن مجاورة لا عن مخالطة. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح ميكروبات تحل في هذا الماء. إذن الماء المتغير بمجاورة النجاسة الصحيح أنها لا تسلبه وصف الطهورية، لكن ينبغي التحرز منه ما أمكن، أو التنزه عنه إن أمكن، والله أعلم. وهنا مسألة ستأتي معنا، وهي حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، ستأتي في المسألة الرابعة إن شاء الله. المسألة الثالثة: حكم الماء الذي خالطه طاهر. قال رحمه الله: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. فقوله عن الثاني أي عن الوصف الثاني، هو كونه مطهرا لغيره، والمراد أن الماء يبقى مطهرا لغيره إلا إذا خالطه شيء طاهر، فأخرجه عن كونه ماء مطلقا أي غير إطلاقه فأصبح له اسما آخر غير الاسم المطلق الماء. مثال ذلك: إذا أخذنا كأسا من الماء ووضعنا فيه كيسا من الشاي فإن الشاي طاهر نزل في الماء فغير لون الكأس حتى تغيرت حقيقته، فلم يعد ماء مطلقا بل تغيرت حقيقته وصار شايا أو صار ماء شاي. فهذا لغة لا يسمى ماء مطلقا بل ماء مضافا إليه غيره، فيكون في هذه الحال طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأن الذي يطهر هو الذي أباحه الله تعالى لنا وهو الماء المطلق الذي ثبت به الدليل، وأما غيره من المائعات فلم يثبت فيها شيء فليست من المطهرات، خاصة في رفع الحدث. أما في رفع النجاسة فسيأتي الحديث عنها في بابه. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ، يعني أن النبيذ قد حصل خلاف في جواز الوضوء به، والصحيح أنه لا يجزئ في ذلك وإن عدم الماء لعدم وجود الدليل الصحيح. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، واستدل بقول الحسن وأبي العالية. وقال الترمذي رحمه الله في سننه: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسنة، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، انتهى قوله. وأقول لأنه وقع الانتقال عند عدم الماء إلى التراب، والنبيذ ليس ماء مطلقا لا في اللغة ولا في الشرع. وهذا القول هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ورواية عن الإمام أبي حنيفة اختارها أبو يوسف والطحاوي رحم الله الجميع. وهنا سؤال: إذا وقع الطاهر في الماء ولم يسلبه اسم الماء المطلق فما الحكم؟ المسألة الأولى: في الماء في الطاهر إذا وقع في الماء فسلبه اسم الماء المطلق فلا يجوز الطهارة به. أما هنا إذا وقع الطاهر في الماء ولم يسلبه اسم الماء المطلق فما الحكم؟ وأقول: إذا كان التغير بطاهر تغيرا يسيرا لم يسلبه اسم الماء المطلق فإنه يبقى طاهرا مطهرا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين. وثبت أيضا أنه لما توفيت ابنته رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم لمن يغسلنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. فدل على أن ما خلط بالماء من الطاهرات ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق لا يمنع التطهر به. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه أو ريحه أو طعمه، إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز. برهان ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء وهذا ماء، أي لا يزال يطلق عليه اسم الماء. ويلحق بهذا الماء المتغير بطول المكث، يبقى على أصله أي على طهوريته، لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه. وقد نقل الإجماع على طهوريته ابن المنذر وابن تيمية رحمهما الله تعالى. ومثل ذلك ما يتغير بصدأ المواسير والصنابير، والله أعلم. وكذلك الماء المتغير بما لا ينفك عنه غالبا ويشق صون الماء عنه، كالطحالب والتراب وأوراق الشجر، فإنه يبقى طهورا بالاتفاق. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، وابن قدامة رحمه الله في المغني، وابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وقد يستدل أيضا لذلك بالقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وهنا يشق صون الماء عن هذه الأشياء. فيعمل بهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. المسألة الرابعة: التفريق بين الماء القليل والكثير. قال رحمه الله: ولا فرق بين قليل أو كثير، أي أن الماء القليل والكثير له نفس الأحكام المتقدمة لا يختلف، فلا يكون نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة. وهو هنا يرد على الذين فرقوا بينهما، حيث قالوا في تفريقهم: إذا وقعت النجاسة في الماء القليل نجسته سواء غيرت أحد أوصافه أم لا، وأما إذا وقعت في الماء الكثير فلا تنجسه حتى تغير أحد أوصافه. ولكنهم اختلفوا في ضابط التفريق بين القليل والكثير، فقال بعضهم: الكثير هو المستبحر، وقال بعضهم: هو ما إذا حركت طرفه لم يتحرك طرفه الآخر، وقيل: هو ما كان عشرة أذرع في عشرة أذرع. قال الشوكاني رحمه الله في شرحه الدراري بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال: وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم، أي لا دليل عليها. وبنحو هذا قال البغوي رحمه الله في شرح السنة، وهو كما قال: وأقوى ما استدل به أو استدل به المفرقين حديث القلتين. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا بقوله: وما فوق القلتين وما دونهما، أي لا فرق عنده بين الماء القليل والكثير، ولا ما فوق القلتين ولا ما دونهما، فإن تغيرا بالنجاسة نجسا، وإن لم يتغيرا فهما على الأصل طاهرين. وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان لأهميتها، فأقول وبالله التوفيق: إن للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول، وهو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ومال إليها شيخنا النجمي رحمه الله الجميع، وهي التفريق بين القليل والكثير، فقالوا ما كان أكثر من قلتين إن سقطت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة يبقى طاهرا، أما إذا كان دون القلتين فيصبح نجسا بمجرد أن تسقط النجاسة فيه. واختلفوا كثيرا في مقدار القلتين، وأقرب الأقوال أنها 5 قرب كما عند الشافعية والحنابلة في الجملة، وتقدر 270 لترا عند الحنابلة. واعتمدوا في هذا على حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، وهو حديث في صحته خلاف ونزاع بين أهل العلم. واستدلوا أيضا بأحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه، كحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي لفظ ثم يتوضأ منه. هذا هو القول الأول، وهو القول بالتفريق بين القليل والكثير، وما دون القلتين وما فوق القلتين. أما القول الثاني فعدم التفريق، وهو قول طائفة من السلف ومذهب الإمام مالك والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها عدد من الحنابلة، واختار هذا القول أيضا ابن المنذر والغزالي وغيرهما من الشافعية، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد والشوكاني والصنعاني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحم الله الجميع. ومن أدلتهم عموم الأدلة في طهورية الماء، وأنه باق على أصله ما لم يزل عن هذا الوصف ببرهان، وهي تغير أحد أوصافه بالنجاسة. ثانيا أن علة النجاسة الخبث، فمتى وجدت وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، كما في القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهنا في الماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه لم توجد العلة، فحكم بطهوريته، لأن الحكم يدور كما ذكرنا مع علته وجودا وعدما، والعلة هنا منتفية فينتفي الحكم. ثالثا أن القول بهذا هو من يسر الشريعة. رابعا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين دل بمفهومه على نجاسة الماء القليل إذا لاقته نجاسة تغير أو لم يتغير. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الماء طهور لا ينجسه شيء، فقد دل بمنطوقه على عدم نجاسته إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تقع فيه. ومعلوم أن المنطوق مقدم على المفهوم، فيقدم حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر، يقدم منطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه على مفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. خامسا من الأدلة أن الشارع صلى الله عليه وسلم لا يحيل على مثل هذه المقادير المختلف فيها. سادسا أن حديث القلتين لا يدل على نجاسة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، بل يدل على أنه مظنة للنجاسة، أو نقول في الغالب قد يحمل الخبث فينبغي التحرز منه. وكذا الأحاديث الأخرى ليس فيها دلالة على أن الماء الدائم أو الساكن ينجس بالبول فيه، ولكن المراد أنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه، لأن النفوس تستقذر ذلك. وقد يقال أنه أقرب للتنجس إذا كان البول كثيرا، والله أعلم. وهذا القول الثاني كما سبق، وهو عدم التفريق بين قليل الماء وكثيره إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه، هو القول الراجح، والله أعلم. المسألة الخامسة: التفريق بين الماء المتحرك والساكن. قال رحمه الله: ومتحرك وساكن. والماء الساكن كماء المستنقعات، المتحرك كماء الأنهار، أي لا فرق بين الماء المتحرك والساكن، وسبق الإشارة إلى هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز التطهر بالماء الراكد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرد على هذا هو في نفس الحديث، فقد سأل بعضهم أبا هريرة رضي الله عنه فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، أي لا ينغمس فيه ولكن يغترف منه، فأجاز التطهر به. قالوا: وراوي الحديث أدرى بمرويه، ولو لم يكن مطهرا لما أجاز التناول منه. وأجاب بعض أهل العلم الذين يقولون إن الماء الساكن مطهر بأن علة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة كونه يصير مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، لا أنه نجس، فالنهي هنا لسد الذريعة لا لشيء آخر. ويدل على ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه السابق. وسبق أيضا معنا أن الماء لا يعد نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تقع فيه، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في المسألة السادسة في الماء المستعمل. ولكن يبقى هنا سؤال: هل يجوز الاغتسال في الماء الدائم؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهل لو اغتسل فيه هل يرتفع حدثه وتصح طهارته أم لا؟ وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ لعل هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى. المسألة السادسة: حكم الماء المستعمل. قال المؤلف رحمه الله: ومستعمل وغير مستعمل، أي اختلف أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العباد من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا؟ لو أنك توضأت وجمعت الماء الساقط من وضوئك أو غسلك، فهل يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء أم لا؟ وهو ما يسمى عند العلماء بالماء المستعمل. قد اختلف أهل العلم في ذلك، فالبعض قال هو نجس ولا دليل على ذلك، أي لا دليل على نجاسته، والأكثر على أنه ليس بنجس. وقال بعضهم هو طاهر غير مطهر، وسبق أن الصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس، وليس هناك قسم ثالث. وقال بعضهم وهو الصحيح أنه طاهر مطهر، وهو مذهب المالكية والظاهرية، وقول عند الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. وهو قول طائفة من السلف واختيار ابن المنذر وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين واختيار شيخنا النجمي رحم الله الجميع. ومن أدلتهم عموم قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وجه الدلالة أن لفظ الطهور على وزن فعول لما يتكرر منه الفعل، فتفيد جواز التطهر به مرة بعد مرة، ثم هو باق على أصله، لا يجوز إخراجه عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح ولا يوجد. ومن الأدلة أيضا عموم حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ووجه الدلالة أنه لم يستثنى إلا المتنجس، وهو المتغير أحد أوصافه بنجاسة. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يجوز استعماله عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وثبت أيضا أنه صلى الله انتهى كلام شيخ الإسلام وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه. وثبت أيضا أن أحد الصحابة شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري كما سبق بابا في استعمال فضل الوضوء وساق آثارا في ذلك، وهذا القول هو الصحيح كما سبق. ويقال هذا أيضا في كل ماء مستعمل سواء كان في طهارة مستحبة أو استعمل للتبرد والتنظف أو غمس فيه يد قائم من نوم أو استعمل في إزالة نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، فحكمه ما ذكرنا، وماء مستعمل، والصحيح أنه يبقى على طهوريته. إذا لم يتغير أنه يبقى على طهوريته إذا لم يتغير أحد أوصافه، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس بالإجماع كما سبق والله أعلم. وهنا مسألة: من شك في نجاسة ماء أو طهارته ماذا يفعل؟ الصحيح أنه يبني على الأصل للقاعدة الشك لا يزول باليقين، فإن شك في نجاسة الماء وتيقن الطهارة جاز استعمال هذا الماء، إذ الأصل بقاؤه على طهارته. وإن شك في طهارة الماء وتيقن النجاسة فلا يجوز، فلا يستعمل هذا الماء، إذ الأصل بقاؤه على النجاسة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وهنا مسألة أخرى: من اشتبه عليه الطهور بالنجس ماذا يفعل؟ الصحيح أنه يتحرى ويتطهر بما يغلب على ظنه طهوريته، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال داود الظاهري وأبو ثور واختاره ابن العربي وابن عثيمين وغيرهم رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وقالوا: إذا كان مأمورا بالتحري في الصلاة إذا شك، مع أنها المقصود الأعظم من الطهارة، فكونه يتحرى في شرطها من باب أولى. ومن الأدلة أيضا القياس، فكما أنه يجوز التحري إذا اشتبهت القبلة فكذلك هنا يتحرى عند اشتباه الطهور بالنجس. ومن القواعد عند العلماء أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين فيرجع إلى غلبة الظن فيتحرى، وما يغلب على ظنه أنه هو الطهور توضأ منه أو تطهر به وصح طهوره، والله أعلم. ثم يقال إذا كان الماء مشكوكا في نجاسته فالأصل طهوريته إلا إذا ظهر التغير على أحد أوصافه، إلا أن يكون الماء في إناء ولغ فيه الكلب فقد دل النص على إراقته، والله أعلم. والخلاصة من هذا البحث أن الماء المطلق طاهر مطهر، لا يخرجه عن هذين الوصفين إلا أحد أمرين: أن تقع فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه، أو يقع فيه شيء طاهر فيسلبه اسم الماء المطلق وينتقل إلى اسم آخر أو اسم أو شيء مضاف إلى الماء، فإنه يسلبه هنا الطهارة. ولا فرق في ذلك بين قليل الماء وكثيره وما دون القلتين وما فوق القلتين وما دونهما، ولا فرق أيضا بين المستعمل وغير المستعمل، وكذلك لا فرق بين الساكن والمتحرك، والله تعالى أعلم. ونقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.